الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل لنا وسلم وحضرنا وسمعنا وصلي ورحمة الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم من لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كتاب أمدة الأحكام الحديث 73 بعد 100 في أبي الجنائز. يقول المصنف رحمه الله يروي يوجد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول يعني في مرض الذي لم يقم منه يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى. هذا فعل ماض يراد به يعني الدعاء باللعنة اتخذوا. وهذا يعتبر جملة تعليلية يسمى البلاغيين مستانفة. مستانفة عند البلاغيين جملة صيغة لبيان العلة. كانوا ما سبب اللعنة لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. القبور لا تتخذ مساجد حتى لا يعني تصوير الصلاة ولا قبر النبي. طبعا يعني ما افتطر الناس في هذا. قال ولولا ذلك لخوفه لأبرز قبره. يعني كان قبره يعني كان بارز لكن خشي أن يتخذ الناس يعني جعل المساجد فجعل في مكان حصري لا يدخل الداخل يعني. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فجعل كان وصل أن يدفن في الحجرة حتى لا يكون إيش. لو كان في مكان مفتوح لكان الناس يطول وبابا إيه. فجعل هذا مكان حصري بحيث لا يدخل الداخل. قال رحمه الله تعالى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا من الثاني الجزع الجاهلية. فليس منا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في البخاري ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هي ثلاث أشياء كانت الجاهلية تفعله. يعني إذا مات ميت فيضرب الخدود ضرب الخدود أهله جزع ظهر الجزع وشق الجيوب جيبه طوق القميص يشقونه. هذه الأشياء وكذلك دعا دعوة الجاهلية يعني يا كفى وكفى قال يعني يا سر الندب اسم ندب يعني يقول مات سيد قوم يعني لكن إضافة عليها يعني هذا كان ربما يكون الناس يعني يفعلون هذا يعني تصنعا قد استأجروا أي ناس يستأجرونه كفريق الفني يعني فلهم يعني بعض التحركات هذا كل يعني خلاف الشرع. هنا ليس منا إن كان ظاهره يعني يخرج من ديننا لكن هذا ليس مرادا باتفاق العلماء أن هذا معصية إلا كاستحلها. استحل معصية نكون مستحل يكون كافرا. ليس من ليس من سعر طريقتنا وسنتنا لأن هذا أسلوب هذا من يعني من منهج أهل السنة الجماعة. ذكروا ثلاث قواعد اللي يرجع بعض النص إلى بعض النصوص. الآن ننظر نص واحد ننظر الجوانب كلها. فأن المرتكب الكبيرة لا يخرج من ديني والكافر لا يخرج من النار والمؤمن لا يخلد في النار. ثلاث قواعد استقرت عند أهل السنة الجماعة بمراجعة النصوص الكثيرة ورجاع بعضها لبعض. فليس من المقصود ليس على طريقتنا أو منهجنا. فيكون مرتكبه إذا اعتقد تحريمه يكون من منكرات والكبائر. لكن الصبر والرضا بالقضاء الصبر يعني أفضل من الرضا بالقضاء. رضا بالقضاء لا بالمقضي. إن كان المقضي يعني متألما لكن من حيث أنه بنسبة إلى قضاء الله تعالى يرضى بقضائه تعالى. ولا ونافة بين يرضى بقضاء الله تعالى وبين حل حزن أو تأثر بالمقضي. المقضي بنسبة إلينا هذا مؤثر لكن بسبب الله تعالى الأشر الأنسب إليه الله تعالى هو يعني تحته أجر وكذا وكذا. فمن هذا الجانب بنسبة إلى الله تعالى يكون رضيا. هذا يعني أعلى أرقام منصب. ثم الصبر تحته إيش نعم. والصبر لا يعني في إظهار البكاء بلا ندو يعني البكاء يجوزه وقع بكاء من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بكاء لا مؤاخذة عليه بل من الرحمة. لا منافة بينه وبين ايش؟ بين الصبر. نعم. وليس هذا جزاء. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم اصغرهما مثل جبل احد. هذا اورد الحديث اخر حديث الباب لبيان فضل شهد يعني شهادة الجنازة صلاة الجنازة. يقول قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. فالجنازة عادة هي ما كانوا يتخذون ما غسل الجنازة بعيدا، لا، اللي توفي في بيتي وغسل هناك في بيتي لا زالت موجودة موجودة في بلاد في بلادنا كلها. حتى هنا أيه يغسل في بيت وكذا، الناس يغسلونه ثم يحملوا أهل بيته يغسلونه. أيه يغسلونه أخص الناس به يغسل، ذكر العلماء ما يعني أول الناس بالتغسيل. أيه يغسلون في البيت ثم يعني تحمل جنازة إلى المسجد إلى المصلى ويصلون. فهنا يعني تصور هذا حضر الجنازة وطبيع الجنازة وصلى كذا. طب إذا منع يعني من لا بأس به، لكن صلى صلى له قيراط إن شاء الله. من صلى عليه قيراط وإذا طبيع وإذا طبيع الدفن أيه يكون له قيراط قيراط آخر. لكن هو من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، لكن إذا جاء المسجد وصلى يطلق له قيراط أيضا إن شاء الله. لكن قد يكون قيراط قد يكون كمية مختلفة فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن يعني فله قيراط. قيل: وما القيراطان؟ قال: هم مثل جبلين عظيمين، هذا تمثيل ولا أعلم قدر الله تعالى، أجر عظيم يعني، ولي مسلم أصرهما مثل جبل أحد، يعني أصر قيراطين. هذا في إشارة أن القيراط قد يختلف باختلاف حضور الإنسان مع جنازة، يحتمل يكون أصر ويكبر أكبر بحسب بنية وحسب خشوعي وحسب دعائي واتباع سنة الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وعن عبد العباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جبل حين بعده إلى اليمن لكسد في قوم أهل الكتاب، فإذا جئتم فادعوا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بينهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا ذلك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. كتاب الزكاة يعني فرامك كتاب الصلاة على ترتيب الفقه، كما أن الفقهاء يذكرون في آخر كتاب الصلاة كتاب الجنازة، كذلك فعله المصنف ثم دخل إلى الزكاة. الزكاة أيضا طهرة أو النماء في المعنى اللغوي، ولو مناسبة بمعنى الشرعي، إخراج مال معلوم من مال معلوم على وجه مخصوص، لأنها زكاة طهرة للمال وتنمية للمال أيضا. وورد الحديث ابن عباس رضي الله عنه لأروه البخاري المصنف رحمه الله تعالى لإفادة وجوب الزكاة. الزكاة لا شك أنها لا زكاة وجوبها الآن معلومة بالضرورة، فمن أنكر وجوب الزكاة فقد كفر لأنه علم بالضرورة. لكن في لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تفرق الناس يعني من ثبت على الدين هم القضاء المسلمون القدامى، من ارتد بعضهم بعض جدد رجعوا إلى دين أبائهم، وبعضهم تبيع المتنبين المسلمين مسلمين ما هناك وكذا. تفضل.